الحمد لله شكرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فاحنا اتفقنا يا جماعه ان احنا عايزين في هذا رمضان ده ان شاء الله، وهو السنة الطيبه، عايزين هدف رمضان، ان احنا ما نخرجش من رمضان ونرجع زي ما كنا قبل رمضان، زي كل رمضان عشان الخشب. في ناس عندها احباط لله الخشب، يعني انا كده كويس، طب انا عايز ايه؟ طب يعني هبقى ايه؟ طب ايه الصورة اللي هتبصها؟ طب معقولة انا ممكن ابقى احسن من كده؟ طب معقولة انا ممكن اكون ولدان تتابعني فعلا؟ يا جماعة القرآن مش تطبيق، وربنا سبحانه وتعالى اعطانا القرآن ونزلنا في القرآن ونفس القرآن. شوف ربنا بيقول ايه؟ لا اقسم بيوم القيامة. عارف بعدين اهو كمان، عارف لما اقول لك كده انا بقول لك اهو، مش هحلف يعني ايه؟ يعني انا خلاص ضربت الشكل ده خلاص، يعني انا خسران الوقت، يعني ربنا هو اللي كاتبنا الوقت يا جماعه فيه غلط. لا اقسم بايه يا رب؟ بيوم القيامة. اليوم اللي خسرته 50,000 سنة، وكان الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما بيخرجش مكان مثلا اللي عنده طول 50,000 سنة تظل يوم القيامة تطأوه بأقدامها وتطأوه بقلوبها 50,000 سنة كما قالوا طول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيل يعني في يوم القيامة لا يأتيني نفس الأعمال وتأكلني من دنيا تحملونها على أكتافكم، لا يأتيني نفس الأعمال ويأتيني أحدكم يأكل ناقصا على كتفه يقول أصبرني يا رسول الله، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس دوامة. النفس دوامة المكذبة اللي صحيح بتاعته صفر أعمال صفحة وصفر سيئات، اللي شوية يبقى شوية تقضي الدين وشوية ينام، اللي ممكن يصلي صلاة تقضيهم كلها في ربنا، اللي ممكن ما تشوف بعينيه بس لما تتعرض على الفتنة يقع أو تشوفها. ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس اللي مش قادرة تبقى طيبة، اللي مش قادرة تبقى أحسن، أنت مش قادر تبقى مقنع وشاب، طب تصلي ليه؟ طب أنت تصبر على عذاب الصبر اللي لو سمعوا عليه ودينه بيموتوا بس ما استمعوا، لا أصبر. طب أنت تصبر على نفحات جهنم القيامة؟ لا أصبر. طب أنت تصبر إنك لو عملت الصلاة ما خدتش الصلاة ما خدتش الصلاة، أنت ما تصبرش على ده ولا على ده ولا على ده. لكن تصبر على نفسك في معصية الله، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحلم الإنسان ألا الناس مع عقابة؟ هو اللي بدأ بشكل ما أسمع حسابه في الناس وشوية مثلا في البحر كما كانوا وشوية كبروا في الأرض كبروا سبوا كبيرة بتنزل ما بين الأرض كلها، وهو تحت الصدمة يوم القيامة لما تفتح الشتاء تتجمع المصر في الأرض الصارمة وتتلم جدا وتاني مرة أخرى تحت الصور عشان يصعد إلى فوق الصراط الحاد هيحصل كفاله. ليصبر ويكفر ويتفكر الفجر لما الله يبدا يستجيب مفيش حاجه مفيش حاجة يوقفنا، مفيش حاجة يوقفنا، مفيش خطة ربنا يوقفنا، مفيش وقفة للمسيح يوقفه، مفيش عقوبة قضائية بتنزل عليه يوقفه، مش عايز حاجة يوقفنا. فيريد الإنسان ليبدو أمامه يسأل أيا ماذا ينقص في آياتك يا سيدي حليلي. ده احنا مثل ما قلنا كتير اهو ده بقى لا تتعجل بك، ما تعجلش يا حبيبي،

الموت كان كل واحد من الرسول الشمس ثم كان عرقا فخرق الثوب فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى النفس الأول اللي ربنا اتكلم عنها في مليانة اللي 90% مننا بيتنطق عن الكلام ده مش عايزينك معانا نفس الأول عايزينك أن يكون مصطهرة بالله عايزينك أن يكون مصطهرة بطاعة الله إنها مش شوية طاعة مش شوية مصطهرة بركة عندك بركة عندك وأنت معايا كسرت عليا كل شكل أطول كل شكل أطلع كل شكل أطير لا لكن وقفة لكن وقفة معانا نفس الأول لكن وقفة معانا الانتصار والتحديد معاك الله ان كل واحد هيغير مفيش حد فينا وصل لاعلى مستوى في الوصول ولا اللي قاعد في النار مفيش ولا واحد فينا يعني مفيش ولا واحد فينا مش مطلوب منه لاعلى مستوى طب لما ربنا يكشف معنى كده مش عارف كده ليه؟ مش عارف كده ليه؟ مش عارف كده ليه؟ مش عارف كده ليه؟ مش عارف كده ليه؟ مش عارف كده ليه؟ مش عارف كده ليه؟ مش عارف كده ليه؟ أقول قولي هذا رسول الله. حد كلمه ما بشتغل.